حينما درسته منذ نحو أكثر من 20 سنة، وحملتني هذه الدراسة يومئذ على أن أضع عليه تعليقا، وكنت سميته بتمام المنة بالتعليق على فقه السنة. حاولت وأنا رجل مثله، كما قيل كل بني آدم خطاء، وكما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله على كتاب السنة، سميته تمام المنة، لكن يومئذ لم تساعدني ظروف العلمية على الاستمرار في تمام التعليق. كنت وقفت بالتعليق عند آخر كتاب الصيام، ولم يتح لي يومئذ طبع هذا الكتاب، كتاب الصيام، وكنا طبعناه على الآلة الساحبة. أما الآن